الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن بين أيدينا كتاب مختصر يسمى العقيدة الواسطية، ألفه حبر الأمة في زمانه أبو العباس الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المتوفى 728 هجرية. ولهذا الرجل من المقامات التي يشكر عليها والتي نرجو من الله له فيها المثوبة، له من المقامات في الدفاع عن الحق ومهاجمة أهل الباطل ما يعلمه كل من تتبع كتبه وسبرها. والحقيقة أنه من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى كف به أمورا عظيمة خطيرة على العقيدة الإسلامية. هذا الكتاب كتاب مختصر، سماه العقيدة الواسطية لأنه حضر إليه رجل من قضاة واسط وشكى إليه ما كان الناس يعانونه من المذاهب المنحرفة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكتب هذه العقيدة التي تعتبر زبدة لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمور التي خاض الناس فيها بالبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال. وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة أو الكتاب الصغير حجما الكبير معنا، نحب أن نبين أن جميع رسالات الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلها تدعو إلى التوحيد، كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذلك أن الخلق خلقوا لواحد فقط وهو الله عز وجل، خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة، حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور. لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. لهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم، عبادة الله وحده لا شريك له. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كما يدعون إلى توحيد الألوهية، ذلك لأن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا قليلون، وحتى الذين ينكرونه هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه. اللهم إلا أن يكونوا قد سلبوا العقول، العقول المدركة أي أدنى إدراك، فإنهم قد ينكرون هذا، قد ينكرون هذا من باب المكابرة. توحيد الربوبية هو عبارة عن إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير. هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل في ثلاثة أمور: في الخلق والملك والتدبير. في أي شيء بخاري؟ توحيد الربوبية إفراد الله بماذا؟ لا بالخلق. أي أعنه يا عبد العزيز. نعم، والتدبير، في الخلق والملك والتدبير، هذا هو توحيد الربوبية. دليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، وجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية تقول إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتوكيد، ألا له الخلق والأمر لا لغيره، الخلق هذا هو، الأمر الذي هو التدبير، الأمر الذي هو التدبير. أما الملك فمثل قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك، ولله ملك السماوات والأرض. وجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. فإن قلت كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله مثل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، ومثل قوله تعالى مثل قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ فالجواب أن يقال إن الخلق هو الإيجاد، أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق تام، وإن سمي خلقا باعتبار التكوين لكنه في الواقع ليس بخلق تام، لأن الخلق هو الإيجاد. فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا يقال خلق، لكن مادة هذه الصناعة من الذي خلقها؟ الله عز وجل. لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا، ولا أن يخلقوا ذرة، ولا أن يخلقوا ذبابا. واستمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمعوا له، ربنا عز وجل يقول استمعوا له لهذا المثل العظيم. إن الذين تدعون من دون الله، شف الذين تدعون اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من بشر وحجر وشجر وملك وغيره، كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب وإن انفرد كل واحد بذلك من باب أولى، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الله أكبر. حتى اللي يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف. لو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض، نعم وقع على رأسه المضمخ بالطيب ومص من هذا الطيب، يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب؟ أبدا. أو وقع على طعامه فامتص منه شيئا يستطيع أن يستخرجه منه؟ أبدا. إذن لمن الملك؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فتبين الآن أن خلق ما يقال إنه خلق بالنسبة للمخلوقين يعتبر ليس خلقا حقيقيا، لأن غايته أنه تحويل شيء إلى شيء. أما العناصر والمادة فالذي خلقها هو الله عز وجل. أيضا قلت إن الإنسان إن الله منفرد بالملك، منفرد بالملك، ولكن كيف يجمع بين قول هذا وبين إثبات الملك للمخلوق مثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ الجواب أن الجمع بينهما من وجهين. لأن الجمع يظهر بالفرق. الأول أن ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، ليس عاما شاملا، لأنني أنا أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك، فالملك ليس عاما، أليس كذلك؟ هذا الكتاب اللي عندي لي، لكن الكتاب اللي عندك ليس لي، والكل ملك لمن؟ لله عز وجل. فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، وهو ملك تام. ثانيا أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع، كما أذن المالك الأصلي الحقيقي وهو الله عز وجل. لا أستطيع أن أتصرف فيه كما شئت. لو بعت درهما بدرهمين أملك هذا؟ نعم لا أملك هذا، ولا يحل لي ذلك. فإذا ملكي لهذا الشيء ملك قاصر حتى ما تحت يدي. كذلك هذا الملك كما لا أتصرف فيه شرعا إلا بإذن من المالك الأول وهو الله عز وجل، أيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية، لأن التصرف لله. هل أستطيع أن أقول لعبدي المريض ابرأ من المرض فيبرأ؟ ها؟ ما يمكن. إذن ما أملك، وإلا كان أملك أنه يبرأ. هل أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح امرض؟ ها؟ ما أستطيع. لو قلت ما مرض، لكن الله عز وجل لو يقول ابرأ بارئ، لو يقول امرض مرض. إذن لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدرا، فملكي حينئذ قاصر من حيث التصرف، وقاصر من حيث الشمول والعموم، وحينئذ يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. واضح؟ طيب، التدبير للإنسان تدبير، للإنسان تدبير، ولكن نقول هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك. ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير إيش؟ ما كان تحت حيازتي وملكي. وأيضا لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. وحينئذ يتبين أن قولنا إن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير، أن هذا القول كلية عامة مطلقة لا يستثنى منها شيء، ولا لا؟ لأن كل هذا اللي أوردنا لا يعارض ما يثبت الله عز وجل من ذلك. توحيد الربوبية، قلت إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا لتحقيقه لأنه لا ينكر، حتى فرعون الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي هامان على الطين إلى آخره، والذي قال لهم أنا ربكم الأعلى، يعترف بأن الله رب، يعترف بربه. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن جحدوا بها ظلما وعلوا، ولهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن فرعون مو رب، ويعلمون أن هناك ربا سواه. واضح؟ طيب، وقال له فرعون وهو يحاجه لقد علمت، نعم، وقال له موسى وهو يحاج فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هل أنكر وقال ما علمت؟ لا، ما أنكر ولا قال ما علمت. وأما إنكاره في قوله وما رب العالمين، فلأن قومه عنده وكان يقول هذا تمويها، فهو لم ينكر، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. شوف الكلام، من كان بالله كان قويا بالله. يقول أمام هذا الطاغية الكافر المستكبر يقول وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. فرعون ما يقدر أمام هذه الآيات يتكلم إلا بطريق القوة، فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الحاصل أن توحيد الربوبية ثابت في العقول والفطر السليمة ولا أحد ينكره. الشيء الذي أخل فيه كثير من الناس وبعث الرسل لتحقيقه هو توحيد الألوهية. فما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير ربك، لا تعبد نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أما ولا أبا ولا شيخا ولا عجوزا، لا تعبد إلا الله وحده. هذا هو توحيد الألوهية، فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد. ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم. المحبة والتعظيم الناتج عنهما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فبالمحبة تكون الرغبة وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي. أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، نواهي مبنية على إيش؟ على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. فالعبادة في الحقيقة مبنية على هذين الشيئين وهما المحبة والتعظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده ورغبت في الوصول إليه وطلبت الطريق الموصل إليه وقمت بطاعته على الوجه الأكمل، وإذا عظمته خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت. ولقد همت به وهم بها إيش؟ لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه من نعمة الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية، لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. فما معنى العبادة إذن؟ العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول. تطلق العبادة على الفعل والمفعول. كيف؟ فعل ومفعول؟ نعم، تطلق على الفعل الذي هو التعبد، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا. وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر، فتطلق إذن على الفعل مش بعد وعلى المفعول. ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، تفعل ذلك ذلا له وخضوعا. وكل من ذل لله عز بالله، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. طيب، وتطلق على المفعول أي المتعبد به، المتعبد به، وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفه بما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عرفتم هذا الشيء الذي تعبدنا الله به، توحيد الله به ألا أصرفه لغيره، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الدعاء، النذر، الخشية، التوكل إلى غير ذلك من العبادات، هذه لا يمكن أن أصرفها لغير الله، لأن توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة. فإن قلت: كيف تقول إن الله تعالى منفرد بالألوهية مع أن الله أثبت ألوهية غيره؟ نعم، وقبل أن أورد هذا الإيراد أقول: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ أدلة كثيرة. نعم، قبل قليل أوردنا آيتين: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واستمع أيضا إلى آية ثالثة عظيمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. الله أكبر، لو ما يجيكم من طلب العلم إلا هذه المنقبة. ما أخبر الله أن أحدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم، الله يجعلنا وإياكم منهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل، ثم قرر هذه الشهادة بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة الحق. إذا قال قائل: كيف تقررونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غير الله، مثل قوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، ومثل قوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومثل قوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ومثل قول إبراهيم: أئفكا آلهة دون الله تريدون، إلى غير ذلك من الآيات. كيف تجمع بين هذا وبين هذا؟ فالجواب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان، فألوهيتها باطلة هي، وإن عبدت وتأله إليها من ضل فإنها ليست أهلا لأن تعبد وليست أهلا للألوهية، فهي آلهة لأنها معبودة، لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذا هو الجواب عما أثبت الله سبحانه وتعالى ألوهيته في من سواه، أنها ألوهية لكنها باطلة، ولهذا وصفها الله تعالى في آية أخرى بأنها مجرد أسمى، لأنها لا حقائق لها، وإن عبدت فإنها لا تستحق أن تكون معبودة ومألوها. هذان النوعان من أقسام التوحيد أو من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام، لا سنيهم ولا بدعيهم، ما أحد ينكرهم، لأن الله تعالى موحد بالربوبية بعد وبالألوهية. لكن نعم حصل فيما بعد أنها أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر كغلاة الرافضة مثلا الذين يقولون إن عليا إله كما صنع زعيمهم عبد الله بن سبأ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا أعوذ بالله. لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن هذا كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا. علي بن أبي طالب ما يرضى بهذا، لا يرضى علي بن أبي طالب أن أحدا ينزله فوق منزلته، حتى هو رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعلن في الخطبة، وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه. الذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله؟ ما رضي. ولهذا حذرهم أبشع تعزير، أمر بالأخاديد فخدت. وش الأخاديد؟ حفر في الأرض من السواقي نازلة عميقة ثم ملئت نارا حطبا ثم أضرمت، ثم أتى بهذا الرجل وأصحابه وقذفهم في النار، أحرقهم بالنار لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله، ما هي بهينة. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه، والله أعلم. المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبائية بالنار لأنهم ادعوا فيه الألوهية. فنقول كل من كان من أهل القبلة لا ينكر هذين النوعين من التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤلف أحد من البشر. لكن الذي كثر فيه النزاع والخوض والقسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، هذا هو الذي كثر فيه الخوض. فانقسم الناس فيه إلى قسمين بل إلى ثلاثة: مكذب ومؤول ومحقق. مكذب ومؤول ومحقق، والصواب أن نقول بدل مؤول محرف، محرف ومحقق. انقسم الناس فيه إلى هذه الأقسام الثلاثة. وأول بدعة ظهرت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج. بدعة الخوارج هي أول بدعة ظهرت في الأمة، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل يا محمد اعدل، أعوذ بالله اعدل. فكان هذا أول خروج خرج على الشريعة الإسلامية. ثم صارت بدعتهم في عهد الصحابة، خرجوا على عثمان بن أبي على عثمان رضي الله عنه، بل خرجوا لو شئنا لقلنا خرجوا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي، وما زالوا يتوالون. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة القدر، بدعة القدرية، مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى ما قدر أفعال العباد،